فمثلا نثبت لله الأقارب لأن النص بيقول كده، لكن هل ممكن نقول يلزم من إثبات الأصابع إثبات الأظافر؟ لأن ما فيش أصابع بلا أظافر، ها نقول كده؟ ما نقولش. ليه؟ لأن احنا عايزين النص. يلزم نقول مثلا ان يلزم من اثبات اليد لهم سبحانه وتعالى اثبات الذراع، فنثبت ان اللي مثلا سبحانه وتعالى مثلا ذراعا، نقول لك هات النص. طول ما فيش يد كده موجوده بين الذراع، نقول لك هذا فين؟ في المخلوق ولا في الخالق؟ تقول في المخلوق، نقول لك طيب ليس كمثله شيء. لازم يبقى الصفات الذاتيه الخبريه، كلمه خبريه يعني ايه؟ يعني ان ما آل اثباتها الى النص، العقل ملوش دخل، لكن العقل له دخل في اثبات الرحمه واثبات القدره واثبات العلم واثبات كذا مع النص طبعا، لكن العقل له دخل لان الله سبحانه وتعالى لا يكون الا بهذا. دي الفرق بين الصفات الذاتيه المعنويه والصفات الذاتيه الخبريه. الخبريه يعني ان مصدر اثباتها انما هو النص ولا دخل العقل في ايه في ذلك ابدا. نعم. ده توسل مش دعاء. لكن لما تقول يا رحمن يا رحيم تدعو الله، لكن ما تقولش يا وجه يا يد يا يدين، لا، او يا رحمة الله، لكن اعوذ بعزة الله وقدرته، اعوذ بكلمات الله، تتعود بالصفه ماشي، لكن ما تدعو الصفه، ان تعود تدعو بالاسم، لكن الصفه تتعود بها تتوسل بها ماشي، تتعود وتتوسل لا بأس، لكن تدعو يا كذا يبقى اسم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا سميع يا بصير، لكن ما تقولش يا رحمه الله يا عزه الله يا قدرة الله، لا، أعوذ بعزة الله وقدرتي ماشي. نعم. المثال الثانية استحاضة بالقول يمكن إلى أسماء الحسنى، الاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا سمعت فيه ثلاثة حروف. انتبهوا، هذه مسألة مهمة احفظوها. إيه ضابط كون الاسم يكون من أسماء الحسنى؟ إيه الضابط؟ نعم. الأول يكون مكانا في الكتاب والسنة، يعني نص عليه بالكتاب والسنة، نص عليه بالكتاب والفعل لا بالمصدر، وسيأتي تفصيل لذلك. نعم، نص عليه فين؟ في الكتاب والسنة، نص عليه بالاسم لا بالفعل، ثم تاخذ الاسم من الفعل مثلا ولا بالمصدر، انما يوقف عليه بالايه؟ بالاسم، لانه توقيف. نعم. الثاني ان يكون مما يدعى الله عز وجل به، الثالث يكون مطلق بفتح الكافرين مطلق غير مخصوص. تمام، مطلق غير مخصوص. يبقى ثلاثة ثبوت بنص الكتاب والسنة، اثنين مما يدعى الله سبحانه وتعالى به لأنه كامل من كل وجه، ثلاثة يكون متضمنا لمدح كامل مطلق، ما يكونش مدح مقيد إنما يكون مدح مطلق. نعم. وهذا يميل على كان القواعد في منهج اهل السنه والجماعه من اسماء الصفات الواحده، ان باب الاسماء الحسنى او باب الاسماء ابيض من باب الافعال، وباب الافعال ابيض من باب الاصفات، وباب الافعال اعلى من الافعال، وباب الاسماء ابيض لنا الصفات اوسع، لانها ايه؟ كل اسم بيتضمن صفه. يبقى احنا كده خدنا من الاسماء الصفات وبعدين والزياده، فالصفات اوسع حيث ان الاسماء كل اسم يتضمن صفه، لكن هل كل صفه تضمن اسما؟ لا، لان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، باب الافعال اوسع، باب الاخبار اوسع واوسع. يبقى إذن الأسماء أضيق شيء. ليه؟ لأن مآلها على النص الواردي فهي محصورة، فنأخذ من كل اسم صفة، من العليم العلم القدير القدرة وهكذا، من كل أسماء الله سبحانه وتعالى نأخذ إيه؟ نأخذ صفة.

يعني أنها زائدة من حسن النهاية. إنما لتتضمن معنى كامل من وجهه معنى نقص وجه آخر، هذه لا تتضمن الغاية في الكمال. نعم. ومعلوم أن حسن الأسماء يروح إلى ما اشتملت عليه من المعنى، ما اشتملت عليه من الصفة، والصفة التي في الأسماء الحسنى والمعنى التي فيها لا بد أن يكون دالا على الكلام مطلقا بلا تقييد وبلا تحصيل. فمثل القديم هذا لا يدل على معنى كامل مطلق، ولذلك لما أراد المصنف أن يضع اسم القديم أو اسم تنقيبه فأشحن قال قديم بلا ابتداء، وحتى الدائمة هنا قال دائما بلا انتهاء. نعم. يعني سيكون القيد هذا بلا ابتداء بلا انتهاء رفع الإشكال في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، لكن من جهة الإيه؟ المعنى بس. لكن من جهة الله نقول للطحاوي رحمه الله تعالى ما الدليل على أن الله سبحانه يسمى بالقديم أو يوصف بالقدم، لكن من جهة المعنى بلا ابتداء بلا انتهاء رفعت الإشكال في ذلك. نعم. لكن احنا كما أخذنا في الدرس الماضي بأن طالب العلم لابد إذا وصف الله أو سمى الله سبحانه وتعالى أن يسميه بما ورد، وأن المصطلحات هذه لابد أن نتوقف فيها لا سيما فيما يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، لابد أن نتوقف فيها على الوارد على النص. النص ما جاء بالنص فإننا نقول به سواء كان اسما أو كان صفة أو كان خبرا، فإننا نخبر عن الله بما حصل الإخبار به عنه سبحانه وتعالى، والصفات والأسماء وهذه كلها مبناها على الالتزام بما ورد في النصوص، لأن الله أعلم بنفسه ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه عز وجل. نعم. هذه الأمر القديم طيبه بتوفير من البداية، وهذا يدل على مسألة من قديم بحاجة إلى إدراك بكلام حتى يجعل حقا وحسنا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح الحق على مدح الحق. لهذا نقول ان هذه الاسماء التي تطلق على انها من الاسماء الحسنى يجب ان تكون مثل ما قلنا صفات نفس وكمال ومشقة غير مختصة، واما ما كان مقيدا او ما كان مختصا المدح فيه بحاجة النحاس فانه لا يجوز ان يطلق في اسماء الله. ولهذا مثال الحراقة أبي يوم الزيت مثل المريض والإرادة، فإن الإرادة منقسمة كده. يعني لو سميت الله بأنه مريض، معنى في كثير من القرآن يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، طيب هنا إخبار عن الله سبحانه وتعالى. طب لما نيجي الآن نقول هل نسمي الله بأنه المريد؟ الآن احنا قلنا الضابط من ضمن ضابط أسماء الله إنها إيه؟ تتضمن كمالا مطلقا ولا مقيدا؟ كمالا مطلقا. طب لما نيجي الآن المريد هذا تضمن الإرادة، الإرادة هذه تمدح مطلقا ولا في إرادة محمودة وإرادة مذمومة؟ في إرادة محمودة وإرادة مذمومة. يبقى ننفع نسمي الآن المريد؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه ليس فيه الصفة صفة المدح المطلقة بل المقيدة. نعم. فإن الإرادة مقدمة كلا إرادة محمودة، إرادة الخير، إرادة المصلحة، إرادة النفس، إرادة وإرادة الموافقة للسلوك. القسم الرابع إرادة الشر، إرادة التجارب، إرادة ما لا يوافق الحكمة إلى آخره. وهنا سيتم الله بكل تويل لأن هذا مقدم، مع أن الله عز وجل يريد حتى جل ويصرف عليه الفعل، وهو سبحانه موصوف بدرجات كاملة. ولكن اسم المريد لا يكون من أسمائه لما يظن، وكذلك اسم الصالح لا يقال أنه من أسماء الله عز وجل. إنه من أسماء الله لا يقال إنه من أسماء الله لا يقال إنه من أسماء الله لا يقال إنه من أسماء الله عز وجل، لأن الصنع منقسم إلى ما هو

فممكن أن يسمع ما هو محبوب ويسمع ما هو مرغوب، يسمع بلا مرض ولا إنسان، وقد يسمع شيئا لا يوافق ما يريده. فلهذا اسم الخالق يشتمل على كمال ليس فيه نقص، وأما اسم الضمير فإنه يطلب عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنى ومن جهة الإنسان. فلذلك جاء اسم الله القادر نعم، لأن الخالق مدح من كل وجه، وأما الصانع فقد وقد. طيب نكتفي. نعم هذا عبد الله. قال لي بعض العلم، لكن هذا محل بحث، لأن احنا قلنا بأنه الأسماء لابد يشرفها ثلاثة صورة مجتمعة، ولا كان لي محل بحث إن شاء الله. المسألة الثالثة أن قوله ضريح وغير كما ذكرنا عند أهل الكتاب يعبر عنه بالأول والتأخير كما جاء في النص. والله عز وجل أول إذنه من أهل الكتاب في ذاته وفي إظهاره، وآخر سبحانه في ذاته وفي إظهاره، وهو سبحانه لم يكن متصفا بصفاته وهو أول بصفاته، وهو سبحانه لن ينقطع صفاته بصفاته سبحانه وتعالى من أجيال أخرى. يعني أن هذه الذكر سبحانه آخرية بذات وصفات، وأولية سبحانه أولية بذات وصفات. فنقول علم الله عز وجل. طبعا الكلام ده، الكلام ده له معاني استاتي إن شاء الله في قول التحول النيازي بصفات أزلية. لأن الشيخ هنا بيركز عليه يعني أزلي بالصفات في ذاته سبحانه وتعالى، أوليته في ذاته وفي صفاته، وآخريته في ذاته وفي صفاته. في ذاته وفي صفاته لما يجينا مبحث، هل صفات الله سبحانه وتعالى أزلية ولا لا؟ هل أسماء الله سبحانه وتعالى أزلية ولا لا؟ هل هذه طارئة؟ ولهذا التحول سيذكر في هذا المبحث لو معنى الخالق ولا مخلوق، معنى الرب ولا مربوب، ولا الله سبحانه وتعالى وصف انه خالق ولا رب الا بعد ان صار له مخلوق ومربوب. نعم. طبعا هذا عند اهل السنه والجماعه انه اوليه الله سبحانه وتعالى واخريه سبحانه وتعالى بذاته وصفاته، ما في شيء اسمه لم يكن فكان ابدا، ولا تعقلت معاني هذه الاسماء والصفات ابدا، بل الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بها، لها الصفات الذاتيه، لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بها عز وجل، ما تنفك عنه ابدا. نعم. فنقول علم الله عز وجل اول، ورحمه الله عز وجل اولى، وخلقه سبحانه اول يعني صفاته بهذه الصفات كذاته سبحانه. هو الأول الذي ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وهذا سيأتي له نجيل بيان عند قوله ما كان في صفاته قريب كما هو خطير، ولم يلد في قوله شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أزليا. المقصود أن التعبير عن صفات الله عز وجل بقولها أولى، والله عز وجل أول بذاته وصفاته، هذا هو أصول النص. أما نقول الكلام القريب أو تركه القريب، أما نقول الكلام القريب أو تركه القريب أو حكمته القريبة فأشبه ذلك، فإن هذا يرد وأيضا يحتمل معنى غير صحيح. يعني يحتاج بتفصيل، لكن لما نقول أول أزلي يحتاج تفصيل، لكن لما نقول قديم هذا يحتاج إليه تفصيل، ما المراد بالقديم هنا؟ نعم. وكما قلنا احنا حتى لا نلبس على الناس انما نقتصر على الالفاظ الواردة والمصطلحات الواردة في النصوص الكتاب والسنة وفي كلام العلماء المعتبرين، ولا حاجة ان احنا نشغل الامة بمصطلحات جديدة ثم نعمد الى هذه المصطلحات نفسرها بالمعاني المقبولة. نحن نقول لا، الحمد لله الشريعة محفوظة المعنى ومحفوظة والجوهر ومحفوظة أيضا المصطلح واللفظ، فكل أمور العقيدة بالذات كفينا إياها، لا حاجة إلى إدخال مصطلح جديد ولا نحن نشغل الناس بمصطلح جديد. واحد يضع مصطلح ثم يؤلف كتابا في بيان هذا المصطلح، وبعدين يرد واحد عليه في كتاب آخر، يقوم آخر يرد على هذا الكتاب الذي يرد، ونشغل الأمة وهذا يلقى هذا وكذا، ما تقول في هذا المصطلح، ما تقول في هذا التعبير. نحن نقول إن التعبير عن الحق كما قرنا بالعز الحنفي رحمه الله تعالى، إن التعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية والنبوية هو سبيل أهل السنة والجماعة. سبيل أهل السنة والجماعة، نحن نعبر عن الحق بالألفاظ الواردة في الكتاب وفي السنة، واللي أجمع عليه السلف وصار عليه زي تقسيم التوحيد، زي تقسيم الإرادة، زي تقسيم المشيئة، كل مصطلحات السلف كفونا إياها وتجاوزت القنطرة في عصور العزة وعصور العلم. ما جيش أنا اليوم أخترع مثلا مصطلحا أراه أنا وبعدين أبرر له وبعدين أربي طلابا عليه وبعدين أحد وأعرضه وتنشغل بقى الأمة ردا وقبولا. طيب ليه؟ ليه؟ ليه؟ أنا الآن عايز أحط مصطلح في العقيدة الجديدة، فين المسألة اللي في العقيدة تحتاج لمصطلح جديد؟ عرفونا كده، عايزين مصطلح، مسألة العقيدة تحتاج مصطلح جديد. السلف قصروا فيه، مستحيل. فين المسألة اللي في العقيدة تحتاج بحثان من جديد؟ إن السلف لم يكفونا إياه، مفيش. إحنا فقط نفتح كتب السلف ونتعلم منها ونستفيد ونتقيد بمصطلحات الايه؟ بمصطلحات السلف. ولهذا السلف لم يقبلوا قول من قال مثلا باثبات الحد او الجهه او مثلا كذا، بل هتجد انت في ثنايا هذه العقيده الطحاويه ستجد استدراكات على الطحاوي لم يوافق عليه، لانه خالف ما عليه الناس، لان المصطلحات تقبل وتقبل. تعالى عن الجهات والاعضاء والاركان، ايه تعالى عن الجهات والاركان، اي اعضاء ده واي اركان، ايه المراد، نرجع نفسر ايه المقصود بها مثلا. فالسلف لا، ردوا وبينوا، والعلماء استدركوا عليه. تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده المصطلح الشرعي. تعالى عن الغايات والحدود والاعضاء والاركان، نيجي نسال الامام الصحابي رحمه الله تعالى يقول ايه المراد بالاعضاء وايه المراد بالاركان وايه المراد بالحدود ايه المراد بالغايات. هذه مساله مهمه جدا ننتبه اليها في امر العقيده بالذات، امر العقيده بالذات نقتصر عن الوارد على الوارد في الكتاب والسنه في مصطلحات العلماء اللي هم في عصور السلف، لان هذه المصطلحات تجاوزت الايه القنطره. ولهذا احنا تجد دي ملحظه مهمه وانا اركز عليه بين الحين والاخر، تجد احنا الان بننشغل بايه؟ ننشغل بايه؟ والاخوه تفترق وتختلف في في في هذا البند، في هذا البند، في المصطلحات الحاسه دي، في تعريف الايمان، في تعريف كذا، في الاسماء والصفات، الاشياء اللي احنا بنحطها جديدا هي التي تشغل الامه. والا احنا لو ناخذ مصطلح السلف وبعدين نفسره، نحن نفسره ايه؟ عندنا كتب باندخار في تفسير هذه المعاني، يبقى نتصر على تفسيرها. طيب